إذا لم يوجد في كتاب الله وسنة الرسول أو لم نفهمه من كتاب الله وسنة الرسول فإنه يكون من الحجج إن شاء الله. فعرض الشيخ عنه وأقبل على ألوافه فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، أول جاء خطاب الأمير المؤمنين هنا على بحجته على أحمد بن عبد، واستطاع أن يواجه الخليفة بهذا الأسلوب، أسلوب مؤدب لكن حجة قوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصي هذه الأمة وعلى رأسها قادتها إلى الحق والخير والهدى. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى.